ولن تجد من يعذرك. فبعدين دلوقتي لما تصلي ويقول تلحق تلاقي واحدة ست من فوق تبعت لك ورقة على دماغك كنت مش عارفين تقرأ. فلابد يا اخوانا نحاول باب من ابوه وانت فاضي مالكش شغلانة، يعني لسه ما وصلش مرحلة بقى انك مشغول بقى بالعلم ومشغول بايه، انك واحد بيجي يقعد معاك ربع ساعة يومين في الاسبوع، يعني تقعد قدامه هم ربع ساعة، بلاش ربع ساعة، صفحة في في في 3 دقايق 5 دقايق، وبالراجل قطع المسافة وجاي، يعني ما يقولش روحوا له. يعني احنا بالنسبة لنا كان بعض المشايخ عندنا زمان كان الشيخ في بيته وانت تروح له لغاية البيت ومضطر، فكون بعض الناس خايبين زي حالاتي مثلا كده، كان في شيخ اسمه احمد سلامة كان زميلي، يعني كان معي يدرس في المعهد العلمي، كان هو مفتي اليمن. الرجل ده كان يعتبر من الأصول في اللغة وأصول الفقه، كان رجل ما شاء الله، بس دروسه يقول لك في البيت تجي له، فكان معاده بعد الفجر مباشرة عشان تروح له، كان في حتة لا أذكر المكان، يعني المهم تركب من باب اليمن مسافة توبيس، توبيس كان يطلع الساعة 6، وعشان تمشي المسافة من هنا لمين تمشي على القدم. فعلا كنا متفق مع بعض الإخوة ممكن نطلع ونروح الشيخ أحمد سلامة مرة اثنين كده بتاع، بس مشوار كبير من هنا لمين المرشد كل يوم رايح جاي، وعشان العربية تروح له بعد في نص البتاع يقول لك ما فيش. فأنا بالنسبة لي كسلت إنه كان معايا، فكنت بين الحين والآخر اشرح لي دي اقري لي دي اعرب لي الجملة دي مش عارف اعمل لي ايه، بس طبعا هي حاجات بقى ميله من رأس القلم. وفي غيري فضلوا لازموا، يعني في واحد اسمه الشيخ كان اسمه مصطفى اسماعيل، هو أنا في اليمن موجود، جلس في اليمن وأصبح يمني، كان يروح لأنه كان يحب اللغة جدا، كان يروح ولا بدل وروح بعد يصلي الفجر ويطلع جري يخد رياضة ويروح يوصل للشيخ ده ويتعلم على ده. لكن احنا بالنسبة لأحد بقول طلبة وزيك الشيخ خالد، يعني الشيخ خالد مثلا مش طالب علم، يقعدوا لدول طلبة فاشلين، أقول له يا أخي ما تسدش نفسي حرام عليك، يعني حاول كده ترفع من روح المعنوية، قول لي فيهم قول لي يا عم الشيخ والله فاشلين، والفرقان بيعيد والجيل بيعيد، هو نفس الصورة وهي نفس مش عارف ايه، وده راجل أمي يعني يعتبر ايه من الأميين، وشايف المنظر قدامه فعلا ما فيش حاجة، يعني مجرد ايه الأخ جاي اهو ميت نايم شايف نفسه في مكان فاضي مالوش اهو او سبيله خلاص، لما يلاقي مخرج مع السلام اهو بيقول ايه والله يا عم اسكت اتقي الله في الناس. فلذلك يعني اتمنى ان الاخ يكون عنده هم، فتح لك باب من ابواب العلم، واحد بيجي لك لغير عندك، ليه ما تقولش تجلس، يعني اينما كانت مكانتك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد امام جبريل فيدارسه القران، يدارسه يعني يقعد يسمع له ويقرا له ويظبط له. ولا انت لو قعدت معي اخ من الاخوه الموجودين، وحدكم مثلا رجل اخونا الاخ علي شيخ فتحي شيخ فلان الشيخ علان، اقعد اعمل سوي أبو سهل أهو، أبو سهل دلوقتي فوجئت، أنا فوجئت أبو سهل في معهد القراءات وفي مش عارف بخلص مش عارف إيه في القراءات ودخل معرفش على إيه وما حدش عارف عنه حاجة وشغال. فنفسي ألاقي كده إيه يعني أخ الإخوة حاسس كده بمسؤولية إنه عاوز في هدف في دماغه، هدف نهاية ليه، لكنك قاعد بس مجرد انك انت مش لاقي مكان اللي هو دي، ولما تلاقي اي منفس تاني تعينت سفير ولا وزير ولا مش عارف ايه هتبقى خلاص. وزيك اذكر قصة طريفة جدا، كان في 3 اصحاب الامام مالك ابن انس وماه محمد ابن انعم الافريقي 2، ومعهم ابو جعفر المنصور 3 طلبة كانوا يروحوا للشيخ وييجوا مش عارف ايه وبتاع وكده. فلما ابو جعفر قال لهم مره ايه رايكم انا عاوزكم عندي نتعزمنا كلنا اكله بعد الدرس الشيخ، فقالوا له تعال، قالوا له ماشي معك. فراح دخل عند امي، يا امه انا معايا 2 اصحابي اي حاجه، قالت له مفيش حاجه، لا مفيش عندك اي عيش خبز، قالت له والله ما في الا الماء، فلا اعطينا ماء يا امه. فشرب صاحبين مالك وعبد الرحمن بن انعم الافريقي، وده صاحبنا بقى مدد ابو جعفر المنصور ده، انا قلت ابو جعفر هو الخليفه، كان فقير واحد عادي خالص فقير من بني العباس وطالب علم كان مجتهد، حتى قال مالك تعلمت التصنيف من ابي جعفر. فبعد ما لقاش في بيته ولا لقمه ياكلها ولا ده، مدد رجليه كده وقال ايه

أقول قولي هذا وأستغفر الله.